يعني كما اقول دائما ليست المصيبه في احمر الشفاء، المصيبه فيما يقرب من الشفاء. عايزين ياخذ الشفاء كلام طيب، لا ياخذ كلام سبحان الله. لكن مهلا تخوك، لما يرتكس الانسان الى الارض فسبحان الله، فالشيطان فلآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، شد وشه ومش عارف يعمل ايه وسوي ايه، وبعدين ايه في ازواج كافهين، لا لا لا لا، تنقصي نصف كيلو تروح للطبيب، لا لا لا انت يعني كيلو وتلتمين جرام وفاصلة سبعة وتطيع، لا حول ولا قوة الله، ولا تأكل كذا وكل، مع ان يعني سبحان الله ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، لكن احنا ثلاث اثلاف الطعام نجد يعني عطيه شراب ما فيش فنفس اتكتب النفس سبحان الله. فهل هذا منطق؟ هل هذا اسلام؟ سبحان الله. فالقضية ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة، يقولون لا لا لا الموضة هذه السنة اسود، خذوا اسود اخضر اخضر، فالرجل معه آلة التحكم الآلي من هناك ويحرك النساء سبحان الله، نسأل الله السلام. ويعني بعض الرجال او بعض الشباب نفس قد نسأل الله ان يعيدنا ويردنا الى الاسلام ردا جميلا حسنا. قرأتم القرآن على مستجابة الدعاء اعيد ثاني عشان تكتب ورائي، ولم تعملوا بما فيه، قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته، قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فواطأتموه على المعاصي، ايقنتم بالموت وما اعددتم انفسكم له. المؤمن والكافر اذا سألت سؤال يا فلان يعني سوف تموت؟ نعم سوف اموت طبعا، يعني قريبا لا اموت سوف اموت، اذا انت موقن بالموت طيب، يعني انت موقن، طب ماذا بعد الموت؟ طب خلي في امتحان لكل واحد الان، لو طرق الباب الان طارق عليكم وانتم تشاهدونني، باب طرق فتحنا الباب قال انا ملك الموت، بالله عليك من يقول خذني؟ لا داعي لان ارجع مرة اخرى للغرفة الداخلية ابدا، يقول لزوجته تكر على الله سبحانه لسه انا اللي بانفق على الاولاد وبعدين عليها ذنوب، انت ست صالحة وعايز سبحان الله، يعني هذا ما اتخيله. يقول له لا لا لا توكل على الله، اصلا لو انت تروح تتزوج وتجيب للعيال زوجه اب توكل انت على الله، فكل عايز تخلص من الله سبحان الله العظيم. فعند الامتحان تظهر الحقائق، لو هي ملك الموت لا لا لا احنا سبحان الله العظيم. ف يعني ان الموت ايقنتم به ولم تستعدوا او لم تعدوا انفسكم اليه، لا، ثم اذا قمتم من نومكم رميتم عيوبكم خلف ظهوركم وافترشتم عيوب الناس امامكم فكيف يستجاب لكم؟ كيف يعني؟ يعني انا اول ما اصحى الصبح اقول لا لا اجلس جلسه، لا انا لا احب الغيبه، لا انا لا احب النميمه، انا لا احب الحال المايل، انا لا احب المال الحرام، الله ما شاء الله، يعني عثمان بن عفان يعيش بيننا، الشافعي يعيش بيننا، احمد بن حنبل وانا لا ادري سبحان الله، طب وفلان؟ لا لا لا عمي هذا نصاب، طب وخالك؟ قال اكل اكل مال اليتامى، طب وخالتك؟ لا حول ولا، هو وزع الاتهامات على كل الناس واشار الى فلان وقال يا فلان انت مخطئ في كذا، وله ثلاثه اصابع تشير اليه باضعاف العيوب التي عند الغير لكن لا يراها. ولكن اذا نحينا كل هذه الاسباب وقمنا في الثلث الاخير من الليل وسالنا رب العباد عز وجل فرب العباد سوف يستجيب للعبد ما لم يستعجل. المهم الا تستعجل، لان الله لا يعجل العجله عبده، وانما يستجيب لك في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت، وعلى الطريقه التي يريدها هو سبحانه وتعالى لا على الطريقه التي يريدها انت. ان سارك عاشت زمنا تسعى بين الصفا والمروه، من الصفا الى المروه، من المروه الى الصفا، وبعد ما فرغت الاسباب اذا برب العباد يستجيب لاسبابها ودعائها، و تنبع او ماء زمزم لا عند الصفا ولا عند المروه، ولكن هناك في المكان المحدد، لان الله ياتي بالخير في المكان الذي يريده هو سبحانه وفي الوقت الذي يريده هو سبحانه، وما علينا الا الدعاء، وعلى رب العباد من فضله القبول والاستجابه. اللهم استجب لنا دعاءنا ويسر لنا امورنا واجعلنا من مقيمي الليل يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، وجعلنا واياكم من الذين يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا